بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الشيخ الأهدر رحمه الله تعالى: مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة. هكذا في بعض النسخ: مهمة تدخل في ذي القاعدة، وفي أكثر النسخ الخطية يدخل بالياء، وهو أحسن لأن فاعله تفريق. وفي بعض النسخ تفريقك بخطاب المفرد تفريقك، وأكثر النسخ الخطية بالجمع تفريقنا الصفقة وهي واحدة. يعني أن من المسائل المهمة أن تعرف أن هذه القاعدة التي سبق ذكرها، وهي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، تدخل في هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي مسألة تفريق الصفقة، مسألة معروفة عند الفقهاء بتفريق الصفقة، وهي مسألة تدخل في أبواب كثيرة كما قال بعد ذلك: وبأبواب يرد. يعني أن هذه المسألة ترد كثيرا في أبواب متعددة في الفقه. والصفقة كما تعرفون هي البيعة، لأن كل واحد منهما يضع باعه في باع صاحبه، ويشبه التصفيق، لهذا قيل للبيعة صفقة. والتفريق هنا بمعنى أن تعطي كل شيء حكمه الذي يختلف عن الشيء الآخر. وعرف هذه المسألة بقوله: وهي واحدة، وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد. وهو هكذا في أكثر النسخ، يعني تفريق الصفقة هو، فهو تعريف لهذه المسألة. وفي بعض النسخ وهي، وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما بكسر الحاء، وهي لغة. وهكذا في أكثر النسخ حرما، وفي بعض النسخ الخطية حلا ومحظورا بدل حرما ومحظورا. فهذا تعريف لما يسمى بتفريق الصفقة. فيقول: تفريق الصفقة هو أن يجمع عقد واحد بين الحلال والحرام، يجمع عقد واحد بين الحلال والحرام، يعني أن يجمع بين ما يجوز بيعه مثلا وما لا يجوز بيعه في عقد واحد منفرد، بمعنى أنه عقد متحد. منفرد هنا بمعنى المتحد، يعني أن يكون هناك عقد واحد ولكن يجمع بين حلال وحرام، يجمع بين ما لا يجوز بيعه وما يجوز بيعه. كما لو عقد عقدا واحدا وباع فيه خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو عقد واحد فيه بندان أحدهما ربوي والآخر بيع صحيح. فهكذا لو جمع بين الحلال والحرام في عقد واحد، وهكذا في النكاح أيضا، لو عقد على مسلمة ووثنية في عقد واحد مثلا، فهذا أيضا يدخل في مسألة تفريق الصفقة. وذكر أن هذه المسألة يقول بأنه في الغالب يجري فيها قولان أو وجهان عند الشافعي. هذا معنى قوله: وحيثما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب أو وجهين. يعني الغالب في هذه المسألة أنه يكون للشافعية في هذه المسألة وجهان أو قولان في المذهب، وهكذا عند الحنابلة يكون فيها روايتان، لأن أصل المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فيتخرج عليها الخلاف في مسائل كثيرة. ففي الغالب لا تخلو هذه المسألة من هذا الخلاف، من هذين الوجهين أو هذين القولين أو هذين أو هاتين الروايتين، فالغالب عليها جريان الخلاف. هناك بعض الصور المستثنات التي لا خلاف فيها، إما أن يحكم عليها ببطلان الجميع أو يحكم عليها بالصحة فيما يصح. قال: فالأرجح الصحة في ذي الحل، والآخر البطلان أي في الكل. فالأرجح، وفي بعض النسخ والأرجح، والأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل، يعني أن الأرجح بمعنى الأصح في هذه المسائل، مسائل تفريق الصفقة، الأصح فيها هو التفريق، بمعنى أن نحكم بالصحة في المباح ونحكم بالبطلان في الحرام، فنعطي كل واحد منهما حكمه. فهذا هو الأرجح والأصح عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية، فهذا هو الأصح عندهم. لكن هناك وجه آخر أو قول آخر أو رواية أخرى هي بطلان الكل، بمعنى أنه يحكم على هذا العقد بالبطلان في شقيه جميعا، في شقيه، في شقه المباح وفي شقه الحرام. فهذه مسائل تفريق الصفقة، وواضح أن تسميتها بتفريق الصفقة باعتبار هذا الأرجح، باعتبار الأرجح والأصح، أن تسميتها بتفريق الصفقة ترجيحا لهذا القول، لأن القول الثاني ليس تفريقا للصفقة، إنما هو حكم على الصفقة بحكم واحد وهو البطلان. وأما تسميتها بالتفريق فلوحظ فيه هذا القول الأرجح والأصح، وهو أن يحكم على المباح بالصحة وتجري عليه آثاره، ويحكم على المحرم بالبطلان ولا تترتب عليه آثاره. فهذا هو الأرجح، بناء على أن الأصل عدم تغير الحكم، الأصل في المباح أن يحكم عليه بالصحة، والأصل في الحرام أن يحكم عليه بالبطلان. فالأصل في حال انفراد كل منهما أن يحكم على كل واحد بحكمه، فالأصل أن هذا الحكم لا يتغير في حالة اتحاد العقد، إنما يبقى على حالة الانفراد في الأصل. فهذا هو الأصل، ويؤيده أيضا ما جاء في الصحيحين أن زيد بن أرقم وبعض الصحابة اشتروا فضة بنقد ونسيئة، اشتروا فضة بنقد ونسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. فأخذ من هذا بعض أهل العلم مسألة تفريق الصفقة، وهي أن الصفقة إذا جمعت أو العقد إذا جمع بين ما يجوز وما لا يجوز حكم على كل واحد منهما بحكمه الأصلي والأساس. وبعض العلماء يحكم على الجميع بالبطلان بناء على أنه عقد واحد، بناء على أنه عقد واحد، فهؤلاء نظروا إلى اتحاد العقد، فلما كان العقد متحدا وواحدا حكموا عليه بحكم واحد وهو البطلان، وبالتالي تدخل هذه المسألة على هذا القول ضمن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، فهم طردوا القاعدة في مسائل تفريق الصفقة، قاعدة الأصلية، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، فغلبوا الحرام في هذه المسائل وحكموا على هذا العقد بالبطلان بهذا الاعتبار. لكن الجمهور كما ذكرت على تفريق الصفقة، وهي أن المباح من العقد يحكم عليه بالصحة، وأن المحرم يحكم عليه بالبطلان أو الفساد. وهناك يعني مسائل مشابهة أو قريبة من هذا بنوها على هذه القضية، يعني منها مسألة الجمع بين العقود المختلفة في الحكم في عقد واحد، كالجمع بين البيع والإجارة مثلا في عقد واحد، مثل البيع المنتهي بالتمليك مثلا، فالإجارة له حكم والبيع له حكم، فالجمع بينهما في عقد واحد بعضهم يعني يبنيه على مسألة تفريق الصفقة ويصحح العقد بناء على ذلك ويعطي يعني كل جزء حكمه. وبعض العلماء لا يرى الجمع في عقد واحد بين حكمين مختلفين، فلهذا يعني يبطلون العقد ويستندون في هذا على القول الثاني في مسألة تفريق الصفقة. هذا معنى قولي فالأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل، وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل، فراجع الأصل وجانب الملل. يعني أن الخلاف في هذه القاعدة جريانه في هذه القاعدة له شروط ضبطها الأصل، ويقصد بالأصل السيوطي في الأشباه والنظائر، ضبطها ثم قال فإن تريد تحقيقها، إذا أردت أن تطلع على تحقيقها وتفصيلها فراجع الأصل، فأراح نفسه من هذه التفاصيل بالإحالة إلى كتاب السيوطي. وهي شروط ثمانية ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، منها أن لا يكون في العبادات يعني محل هذه المسألة في غير العبادات، وأما في إذا كانت في العبادات فإنها تصح فيما تصح فيه، كما لو أحرم إنسان بحجتين في وقت واحد فإنه تصح حجة واحدة ولا يحكم على الجميع بالبطلان. فمنها هذا الشرط ألا يكون في العبادات، منها ألا يكون مبناها على السراية والتغليب، فإذا كان من الأحكام التي مبناها على السراية والتغليب مثل العتق فإنه أيضا يصح فيه الحكم ويقع فيه العتق تغليبا، وهكذا لا يخالف الإذن، لا يكون مخالفا للإذن، وكذلك أن يكون معينا إما بالشخص أو بالجزء، فإن كان غير معين فيبطل الجميع، كما لو جمع بين معلوم ومجهول في عقد واحد مثلا فيبطل الجميع لجهالة قدر المعلوم وعدم إمكانية تقويمه بسبب الجهالة. فهناك شروط ثمانية ذكرها السيوطي رحمه الله في الأصل، وأحال إليها الناظم رحمه الله تعالى، ثم قال وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. كذلك هناك قاعدة تدخل في هذه القاعدة الكبرى، وهي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام، قاعدة جزئية أو قاعدة خاصة تدخل في هذه القاعدة العامة، وهي قاعدة إذا اجتمع جانب السفر والحضر غلب جانب الحضر، غلب جانب الحضر. فلو مسح إنسان وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فيغلب جانب الحضر، وهكذا العكس. وهكذا أيضا لو مثلا دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ثم أقام قبل أن يؤدي الصلاة، أو العكس أيضا، فإنه يصلي صلاة مقيم، أن هناك فرق بينهما في الصورتين، يعني في المسح هناك فرق بين مسح المسافر وبين مسح المقيم في المدة. وهكذا أيضا في الصلاة، المسافر يصلي قصرا والحاضر يصليها تامة، فهناك اختلاف في الحكم. فإذا تعارض جانب السفر وجانب الحضر فيغلب جانب الحضر، هذا معنى قوله وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فخذها لا حرمت الفائدة، فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع. يعني أيضا يدخل ضمن هذه القاعدة العامة قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمانع، أو قاعدة إذا اجتمع المقتضي والمانع، فإنه يغلب جانب المانع. والناظم يعني يجعلها داخلة في القاعدة، وغيره من العلماء يجعلها مرادفة لصيغة القاعدة، يعني الحلال والحرام بمعنى المقتضي والمانع، فهما لفظان مترادفان، لكن عبر عن القاعدة أحيانا بهذا اللفظ وأحيانا بهذا اللفظ الآخر. فإذا اجتمع شيء يقتضي الحكم وشيء يمنعه وشيء يمنعه منه فإنه يقدم المانع، كما قالوا لو اجتمعت الجنابة والشهادة في رجل، يعني كان جنبا فأكرمه الله بالشهادة وقتل في المعركة، فهل يغسل أو لا يغسل؟ فالجمهور على أن الشهيد لا يغسل، فالأكثرهم ينص على تحريم الغسل، يجعله من باب التحريم، وبعضهم يجيز هذا. فاجتمع فيه على قول الجمهور جانب المانع من الغسل، والجنابة تقتضي الغسل، والجنابة تقتضي الغسل، فتعارض المانع والمقتضي فغلب المانع وهو المنع، فلا يغسل الشهيد وإن كان جنوبا من هذا الباب. ثم قال واستثنيت مسائل منها ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر. استثنيت مسائل منها، يعني من القاعدة الأصلية إذا اجتمع الحلال والحرام، فهذه القاعدة الأصلية استثنيت منها مسائل بناء على ما ذكر في المقدمة أن هذه القواعد أغلبية وهناك مسائل تخرج عن هذه القاعدة، فذكر من هذه المسائل التي تستثنى من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام مسألة اختلاط موتى المسلمين بالكفار، اختلاط موتى المسلمين بالكفار، كانوا في سفينة وكانوا في طائرة وفيها كفار ومسلمون ثم هلكوا جميعا ولم نميز المسلم منهم من الكافر. ففي هذه الحالة تعرض جانبان، تعرض المقتضي والمانع. في المقتضي وهو كون الميت مسلما، هذا يقتضي أن يغسل وأن يصلى عليه، واجتمع أيضا معه المانع وهو غسل الكافر والصلاة عليه. الصلاة على الكافر ممنوعة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبره. فاجتمع الحاضر والمبيح أو المانع والمقتضي، ففي هذه الحالة يغلب جانب المقتضي، يغلب جانب المقتضي فيصلى على الجميع، فيصلى على الجميع سواء كان المسلمون أكثر أم أقل، وسواء ماتوا في دار حرب أم في دار إسلام. ولكن ينوى تغسيل المسلمين والصلاة عليه، يعني أثناء الصلاة ينوى أن هذه الصلاة على المسلمين من هؤلاء الموتى. فهنا غلب جانب المقتضي ولم يلتفت إلى جانب المانع، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم قال وضرب مثالا آخر: واختلاط الشهداء بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم، فغسل كلهم غدا مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالإحرام حضر. كذلك اختلاط الشهداء بغيرهم، لو اختلط الشهداء وهم قتلى الكفار في الحرب بغير الشهداء من المسلمين، وهنا أيضا اجتمع المقتضي والمانع، فكونه مسلما غير شهيد هذا يقتضي أن يصلى عليه وأن يغسل، وكونه شهيدا هذا مانع يمنع من الغسل والصلاة عليه. فاجتمع هنا الحاضر والمبيح أو المقتضي والمانع، فغلب جانب المقتضي فيغسلون ويصلى عليه. ويؤيد هذا أن هذا هو الأغلب، يعني الأغلب في المسلمين أنهم لا يموتون شهداء، فالشهداء قلة في الأم، فغلب جانب الأكثر وصار غسلهم والصلاة عليهم كما يقول مثل الصلاة، يعني صار واجبا كالصلاة، ويصلى عليهم ويغسلون تغليبا لجانب غير الشهداء في هذه المسألة. وهذا استثناء من الأصل. كذلك أشار إلى مسألة أخرى مستثناة من القاعدة، وهي مسألة المحرمة، المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم دخل عليها وقت الصلاة، أنه يجب عليها أن تغطي رأسها أثناء الصلاة، ولكن تغطية الرأس يتوقف على تغطية جزء من الوجه، أنه لا يتأتى تغطية الرأس كاملا إلا بتغطية شيء من الوجه. فهنا اجتمع المقتضي والمانع، فالمانع هو الإحرام كونها محرمة، هذا يمنعها من تغطية وجهها، والمقتضي وهو الصلاة يقتضي أن تغطي رأسها، وإذا توقف على جزء من وجهها وجب عليها أن تغطي وجهها أيضا أو جزءا من وجهها، وهو القدر الذي لا يتحقق تغطية الرأس إلا بتغطيته. فهنا يغلب جانب الصلاة، يغلب جانب الصلاة على جانب الإحرام، ويلزمها أن تستر رأسها ولو أدى إلى ستر جزء من وجهها. قال: كذا على الأنثى بالإحرام حضر إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي، ومن بلاد الكفر حيث هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت. كذلك من المسائل المستثنى من القاعدة المرأة المسلمة إذا أسلمت في بلاد الكفر أو كانت أسيرة عند الكفار ثم تحررت منهم، فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تهاجر وتسافر إلى بلاد المسلمين. واجتمع في حقها أيضا المقتضي والمانع، فالمانع هو سفرها بدون محرم، كما جاء في حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولكن الهجرة هنا تقتضي منها أن تنتقل إلى بلاد المسلمين، ولا يجوز لها أن تبقى في بلاد الكفار إذا لم تأمن على نفسها. ففي هذه الحالة يغلب جانب المقتضي ويلزمها الهجرة والسفر وإن كان بدون محرم. ثم قال: خاتمة وللصحاب قاعدة، مشهورة بعكس هذه واردة، ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقلا. هذه خاتمة لهذه القاعدة، وذكر فيها أن هناك قاعدة أخرى يعبر بها الشافعية وغيرهم أيضا، خاصة عند الحنابلة والمالكية أيضا، وهي قاعدة الحرام لا يحرم الحلال. الحرام لا يحرم الحلال، هذا لفظ وقاعدة، وهو لفظ حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما روايته من حديث عائشة فإسناده ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناد حديث ابن عمر أمثل من الحديث الأول. وهذا الحديث في الحقيقة يحتمل معنيين، أحدهما يتعلق بما ذكر المؤلف والآخر لا يتعلق به. أما المعنى الأول، الحرام لا يحرم الحلال، بمعنى أن تحريم الإنسان للحلال على نفسه لا يحرم الحلال، يعني لا يجعله حراما عند الله سبحانه وتعالى ولا في شرع الله، كما وقع لبعض الصحابة عندما حرم على نفسه النكاح مثلا، أو حرم على نفسه أكل اللحم، قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والآخر قال أما أنا فلا أكل اللحم. فهذا التحريم من هؤلاء لا يجعل هذا الفعل حراما في شرع الله وفي واقع الأمر. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. التحريم هنا له لا معنى له، ويذم هذا الإنسان الذي حرم على نفسه شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى لا إشكال في هذا الحديث. والمعنى الثاني، الحرام لا يحرم الحلال، يعني أن فعل الحرام لا يحرم الحلال، أن فعل الحرام لا يحرم الحلال، يعني من فعل حراما فإنه لا يترتب على فعل الحرام هذا تحريم حلال. فمن مثلا عنده أربع من النساء وتزوج خامسة، فهذا حرام، زواجه بالخامسة حرام بالإجماع، لكن هذا لا يحرم عليه الأربع، نساءه الأربع. وهكذا لو عنده امرأة ثم نكح أختها، فإن هذا النكاح الثاني حرام، وأن تجمع بين الأختين، لكنه لا يحرم عليه المرأة الأولى، الأخت الأولى. وهكذا عند جمهور الفقهاء، من زنى بامرأة فإنها لا تحرم عليه، ولا تحرم عليه أمها ولا أختها ولا ابنتها. فالحرام لا يحرم الحلال. وهذا التفسير الثاني هو التفسير الأقرب للحديث الذي يؤيده سبب ورود الحديث، أن سبب وروده كما في رواية الدارقطني والطبراني وابن ماجه، أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: الحرام لا يحرم الحلال. فسبب ورود هذا الحديث يقوي التفسير الثاني لهذا الحديث، وبناء على هذا التفسير تتعلق هذه القاعدة بالقاعدة الأصلية هنا، وهي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وينشأ الإشكال بين القاعدة. وأجاب ابن السبكي، تاج الدين ابن السبكي، أنه لا تعارض يعني بين قاعدتين، لأن المقصود بهذه القاعدة نفي التحريم لذاته، يعني الحرام لا يتحول، الحلال لا يتحول حراما في ذاته ونفسه، ولكن كما قلنا ويحرم تغليبا من باب التغليب والاحتياط، ما هو في حد ذاته في نفسه الحلال هو حلال، ولكن بسبب التغليب والاحتياط والاشتباه حرمنا هذا الحلال ومنعنا منه، أما هو في ذاته فهو حلال، فتخلص من هذا التعارض بهذا الحمل. وبعض أهل العلم يحمل القاعدة الأصلية على حالة الاشتباه وحالة عدم تميز الحلال من الحرام، ويطبق عليها قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام. وأما في حالة عدم الاشتباه وتميز الحلال من الحرام وهو يطبق عليها القاعدة الثانية، وهي قاعدة الحرام لا يحرم الحلال. وأما على تفسير الحديث بالأول، تفسير الأول وأن تحريم الإنسان على نفسه شيئا لا يحرم، فهذا لا إشكال فيه، وبناء على هذا التفسير لا تعارض بين الحديث والقاعدة وبين القاعدة الأصلية. لكن على التفسير الثاني يرد هذا الإشكال، وكانت هذه الأجوبة من أهل العلم في الدفع للتعارض بينهم. وعلى هذا التفسير الثاني أيضا لا يكون الحكم عاما مطلقا، إنما تستثنى منه بعض الصور التي نشأ عن فعل الحرام تحريم الحلال، فمثلا المظاهر من امرأته، هذا فعل حراما منكرا من القول والزور، ونشأ عليه تحريم الحلال، أنه لا يجوز له أن يأتي امرأته إلا بعد الكفارة من قبل أن يتمس. فعلى التفسير الثاني لا تكون القاعدة أيضا عامة، وإنما تستثنى منها بعض الصور. تفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.